FM مع فاطمة الجايدي مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة. عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى دبرتنا العشوية في كل دار وكل ثنية. رمضان على نزاوة FM أحلى لما تجمعنا. عسلامة، مساء الفل والورد والنور والياسمين على مستمعينا الغالين لكل رسولهم موجات 100.9 FM. يتجدد موعدنا معكم كالعادة في عشية رمضان أحلى لما تجمعنا، أكيد من تو حتى للستة عشويتنا. نجيكم في هني فاطمة الجايدي من أمام الميكروفون وزميلي علي الدرمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية كل اثنين وثلاث واربعة وخميس من الأربعة حتى للستة. ما تنسوش اللي زادة فما الجمعة والسبت عم سلم تواتي وعلي العبيدي في رمضان زمان. هلا حتى يرجعكم زميلي فهمي لبلي دوي في صحة رمضانكم عشيات رمضان أكيد ديما معاكم فيها في الوقيت ذا وقيت الكوجينة كما كنت تسمع من زميلي بالقاسم عباد. موصين مشوارة معاكم، خليتكم ببليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزاو باش تخلوا فيها ديديكاس. إذا عندكم هدايات موسيقية ولا دبارة ولا نداء ولا أي تدخل أكيد كلنا آذانا صاغية. تنجموا تدا تخلوا لي كومنتير على اللايف متاعنا راديو نيفزاو كيما تنجموا أكيد جدا تطلبونا على 75 493 859. باش يكون معكم مولي من الأربعاء 15 مايو 2019 الموافق لي 10 رمضان 1440 للهجرة. الأيام تجري أكيد مازال كيدخل شهر سيدي رمضان عاد كبير تنصف. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. أكيد باش نبدو بأجمل الأنغام كالعادة كما عودتكم بأنغامي المختارة مع زميلي علي الدرمولي. أكيد باش نبدو بأغنية مغربية لنبيلة معنا تقول الله يا مولانا. على مفزوة فام. رمضان يقربنا رمضان يقربنا أكيد. تحية لكل من توصل موجة 100.9 فيم واللي يسمع فينا إن شاء الله أمسيتك أحلى الأمسيت. أكيد مصري معكم مش نعمل طلة صغيرة على أهم أخبارنا بعد نوصل أنغامنا وأكيد فقراتنا المعتادة. ما تنسوش اليوم ونزولا عند رغبة المستمعين الكل باش نكملوا نعدوا حلقات شناب المسلسل اللي عرفتوه في التسعينات الثمانينات في التلفزة الوطنية. أخبارنا الجوية اليوم مش اختصر على لزوز أخبار. تعرفوا اللي اليوم الأربعاء 15 ماي 2019 يجي اليوم العالمي للأسرة اللي نحتفل به. في الإطار ذي عرضت المثقفة بالصحة الإنجابية بالمندوبية الجهوية للأسرة العمراني البشري بيكبلي مفيدة الماضي وقت حضورها لمصباح في برنامج صباح كيكبلي. وفي إطار اليوم العالمي للأسرة برنامج ثري ومتنوع بيش يكون ضمن أنشطة المندوبية في مختلف معتمدية كيكبلي. هيتنسمعوا التفاصيل في تصريح سيدة مفيدة الماضي. بالنسبة للبرنامج اللي مقترح اللي باش نعملوه ان شاء الله في المعتمدية سوى الفوارة ومعتمدية سوق لحد او دوز، عندنا اولا يوم الاربعاء مدرسة ابو القاسم الشابي بالقلعة، وعندنا مع منتصف النهار المدرسة القرآنية بالصبرية، تدخل حول الحوار داخل الأسرة فيما يخص المحيط المحافظة على المحيط والبيئة. الخميس 16 ماي 10 صباحا اعدادية ابن زيدون بالفوارة. 10 صباحا نادي الاطفال نموذجي بقبلي. يوم الجمعة عندنا تدخل مع مركز تعليم الكبار بيكبلي اللي موجود بحدا المندوبية، وعنا هيكل الرجاء للتكوين المهني. كل عنا برشا متدخلين ومثقفين تابعين للمركز الصحة الإنجابية. يوم السبت على 10 صباحا مستوصف البليدات. يوم الاثنين 20 ماي إن شاء الله على 9 صباحا معمل فريد للتمور بالتنبار، ومع 10 ليلا منتزه الامتياز بدوز باش عملوا تحسيس وتوعية في المنتزه. هذه برنامجهم اللي يخص مندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري اللي يخص اليوم العالمي للأسرة. موصل معكم فقط هو تذكير على خطر أكدوا عليه زميلاتي إصباح في إصباح كيكبلي، لكن المغلف بالأعلام بالمندوبية الجهوية لتربية بكبلي لهذه الوظيفة إدعاء المترشحين بصفة فردية لامتحانات البكالوريا بصفة فردية أنهم يتصلوا بالمندوبية الجهوية لتربية بكبلي انطلاقا من نهار الاثنين الجاي 20 ماي 2019 باش يتسلموا استدعاءات الخاصة بالاختبارات التطبيقية والكتابية تحديدا بمصلحة الامتحانات بالمندوبية. وفي نفس الإطار بالنسبة للمترشحين بصفة فردية بمدينة كبلي إن مركز الامتحانات بش يكون في إعدادية أبو القاسم الشابي. جولة صغيرة فيهم أخبارنا الجوية مصري مع مشواركم باش نرجعون بعد أول نغمين بحلقة جديدة من شناب. ولكن قبل راه ساعات أنا أحساس بالغبطة والفرح تجاه إنسان معين من العائلة من الأصدقاء ومن الأحباب، وقال لك كل واحد عنده شخص عزيز عليه أكيد في قلبه، نعجزوا عن أن نعبروا له على مدى فرحتنا بوجودها في حياتنا. عبرت أصل علينا بالألحان والكلمات أكثر من اللي أنا بحلم به مش قادر أخبينا تاني عليه. أصل راجعينا غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة، رمضان الخير والبركة. أصالة أكثر من اللي أنا بحلم به، توصلنا حتى الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة في استوديو نفزاوة أفهم مصري معكم مشوارنا. أكيد قلت لكم مش اسمه حلقة من شناب، ولكن قبل أكيد إنسان عرف الدعشة ربي يعينهم وقيت رام صلوا العصر ونادوا وشوفوا دبارتي اليوم. على فكرة اليوم عندي دبارة، عندي دبارتي الحقيقة، دبارة من قبل، دبارة من فلسطين. حيكم تركزوا معهم الزوز على خاطر أكيد دباراتنا بشت نجم تستعملها، خاصة الوصفة الفلسطينية اللي بشت نقولها لكم أختنا وصديقتنا هناء من فلسطين اللي مقيمة في تونس. لكن قبل هذا الكل أكيد إنسان الكل يستحق نصيحة في ممشى شخصارة من مبروك جبل الله. رجعينا ممشى شخصارة. يسعد مسائكم بالخير والفرحة والبركة، وتعرفوا ما تنزل علينا البركة كان وقت اللي نكونوا قنوعين ونعرفوا كيفاش نتصرفوا. الدنيا ماشية وتسخن ونعرفوا اللي فما أنواع من الماكلة ما تنجمش تصبر، وساعات الفريجيديرات متاعنا تعملها بينا خاصة كان ارتفع درجات الحرارة، الشيء اللي سبب تلف المأكولات اللي تفضل علينا. جيناكم اليوم بشوي نصائح كيفاش نجمو نحفظوا الأكلات اللي تبقى لنا من وجبة الفطور، ونجمو نستعملوها في السحور ولا في فطور غدوة من غير ما ترسيلنا نطيشوها وهكاك خسرتنا تولي خسرتين. أول حاجة لازم تعرفها المرأة في الكوجينة هي أنه نطيبوا كمية من الماكلة حسب عدد أفراد العائلة، يعني ما نطيبوش بزايد خاصة المواد اللي ما تصبرش. والمتبقي من المأكولات لازمك تخليها لين تبرد، وما تخليهاش البرة أكثر من ساعتين، وما تحطيهاش وهي سخونة في الفريجيدير، واستعمليه في ظرف ما أكثرش من نهارين، خاطر كل ما يبقى في الفريجيدير كل ما تفقد القيمة الغذائية ويزيد نمو البكتيريا ليه. ولازم تعرفي تختاري فيش باش تحطيه. وبالنسبة للحوم ينصح تجفيفها بالباهي من المحتوى المائي، ووضعها في قطعة قماش قطنية إذا باش نخلوها خارج الفريجيدير، ولا في وعاء بلاستيكي مسكر إذا باش نحطوها في الثلاجة. وينصح بحفظ الطعام في أوعية محكمة الإغلاق لتجنب احتكاك الطعام المطبوخ بالطعام الني، هذا يساعدك على تجنب أي احتمال للانتقال الجراثيم فيما بينها. والمختصين الغذائيين ينصحوا كل امرأة باستعمال أوراق الألمنيوم للاحتفاظ بالمأكولات المتبقية، لكن مش الفترة طويلة. هذه نصيحتنا في ممشى شخصارة لليوم، نتقابل غدوة في نصيحة جديدة. شهية طيبة لكم. هذه نصيحة مبروكة جبالة الإنسان اليوم واصلين معكم مشوارنا. أكيد نبشوا علينا اسمه حلقة من حلقات شناب إن شاء الله. به مزيد شوي به حتى اللي تحضر حلقة شناب أكيد جد بشكل لكم اليوم وعدنا حافل برشا الفقرات المعتادة بش تسمعوا كما الشيخ صار اللي سمعناها بكري شوي، كما بش نسمع حكمة موعظة من الشيخ عمر شمام، بش يكون حاضر معنا كل الأخصائي في التغذية سعيد حديد بنصيحة جديدة أكيد يعطيها لكم. وما تنسوش اللي عنا حكاية العروي وعنا زادة مسلسل شناب، عنا فقرتنا أعتدين، عنا شنو فطوركم كالعادة. اليوم عنا زوز محطات مهمة هي تعليم مساج نسمع الأغنية ذاك الأناني عرفها أغنية عرفناها برشا وتنشرت برشا، ولكن سمعها بصوت طفل صغير فيصل العتيبي. أكيد فما شكون سمع ولا شف فيديو كليب. فيصل العتيبي هو وليد عمرها تقريبا 6 سنوات، غناها مع عبد الله الخشيمي صاحب الأغنية بطاقة رهيبة جدا. هي تنسمعها وبعد رجعي لكم. ثاني راح ونساني ذاك الأناني وزاد الجرام أجلط كلامه مثل الرمى يا ما كنت تعمى يوم كلامة مثل الرمى على قلبي بزمانة ضيع حنانة والحزن لاح. على نفزاوة فيم رمضان يقربنا. قربنا اكيد في نفزاوة فيم على 100.9 فيم في عشوية رمضان كالعادة رافقكم فيم التو حتى للستة. ما تنسوش اللي اني خلت لكم ببليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، تنجموا تطلبوا فيه هداياتكم موسيقية وتشوفوا في اللايف متاعنا راديو نفزاوة، تنجموا زادة خلوا اقتراحاتكم اذا فما دبارة تحب تقولوها لنا، اذا تحبوا اي رسالة توصلها اكيد احنا نسمعكم ونوصلوا رسالتكم. اي نمشوا نسمعوا حلقة من حلقات شناب فيها صلاة على رمضان زمان. يا حسرة على رمضان زمان. يبدأ قتلي تحب تعمل جواز. الله مصلي عن بي تمزواز يا معرس، قلت لك نحب نطلع بس برد. اي لا ايه ولا لا يا اخونا يرحم بوك، خي من وقتاس ولا اللي زيب بس ياخذ امراه يلزم يتعدى على مركز السرطة. ما فهمتنيش، الجواز هو الباسبورت؟ ما لا قول لي الزهدة، الكارتون دي تي هي الحفلة والعوادة. ولدي اجاب هذا لهذا، قلت لي زواز معناها واحد يستحسن وياخذ امراه هو الباسبورت. باه اش تحب تقول له؟ باسبورت الله يبارك. والوين تحب تعمل باسبورت؟ ما لقيت ما نعمل، زاق بي الحال اخونا. مش جواب هذا. اش تحب نقول لك مالا؟ الباسبورت بس نعملو حرز اخي نعلقو في كرونتي، تي ماو بس نسفر بيه اخونا. الوين ناوي تسافر؟ والوين؟ قل لي برحمة والديك. سيادتك حطوك هوني قازي بحث تنسد على الرقيقة والزقيقة والقازي بس مات، ولا بس تعمل الباسبورات؟ قلت لك بس نسفر، سافو دير بالعربي بس نسفر. ما هو ثم تعمير أوراق، وهلا أوراق ما نجم نعمرها إلا ما نسألك وجاوبني. كيف هكا تاكوردو سافر لفرنسا؟ سافر لها بصيفتك سايحة؟ لا سايح لا مبلول بطبيعتي. يا ولدي ما قلت لك شايح، قلت لك سايح معناها سواح. بالله ماني فاهم كعبة من اللي تقول فيه، تشنبو هذا سايح وسواح نقصد ماشي باش تحوس معناها توريست. ما خص المسنوه كان ما كلت الحلوى، ماشي خدام نندب على زدودي اللي زابوني وهملوني. كيف هكا سامحني، مالا ما نجموش نعطيوك باسبورت. عليه هوني ما نعملو كان باسبورات اللي يحبوا يخرجوا توريست. نمشي المركز صرت اخر؟ لا لا، وحتى مركز ما يسلم لك باسبورت باش تخرج تخدم. امان امان، يبدا اللي بس يخرج توريست ويصرف الفلوس تعطيوه باسبورت، واللي بس يمشي يخدم ويدخل الفلوس للبلاد تقولوا له لا. مش هكا يا عيش خويا، تا قلت لي نعطيه الباسبورت للتوريست، اما الخدامه لا. الخدامه يخرجوا على طريق الديوان، والديوان هو اللي حضر لهم جميع ما يلزمهم من اوراق ومن الجمله جوازات السفر. لكن انا زيتك بالحقيقه، واللي في قلبي حطيته على برا، كنت معك رازل وما كذبتش عليك. ايه عاد كنت قردي كيفي وما تعطلنيش. يا اخي بالنسبه للعمال ثم قانون. لا حاسي لا بقانون ولا بالزرانة ولا بالترمبيتة، باللازمة حتى الدربوكة ما نعرفش منين ندور لها، تي ما نيس بس نخدم فنان. شنو يجوز محلي تالي توا؟ قلت اخونا شي باهي، بس عملنا توا زامليح. امشي للديوان ومن هون المزمز. الله غال، مسألة الخروج للخدمة من مشمولات انظار الديوان. اسمع كلامي عايش خويا، ما تضيعش وقتك، وبرا للديوان خير لك. ايه توا كي نمشي للديوان سكون يلزمني نقابل غازي الفريزة، ولا عملوا غازي جديد بالزمة للميزرين اللي كيفي. يا ولدي هجابك القاضي الفريضة. ربي الكريم، انت ما قلتليش برا للديوان. صحيح، لكن ما نقصدش الديوان اللي كان عندنا قبل دار الشرع. ما لا تقصد دريبة، نقصد ديوان العمال الخدامة اللي يخدموا في الخارج. انت تحب لك راس من نحاس. يا بابا الله، يا سيدي هاو باش نعطيك ادرس الديوان عمالنا في الخارج. كيف توصل ادخل. الشاو شلو اللي يعرضك؟ ايوه قل له نحب نخدم في الخارج. لا نحب نخدم في فرنسا مش في الخارج. تي ما هي فرنسا هي الخارج. بدوا اسمها في الخريطة ولاو يقولوا لها الخارج. قل له نحب نخدم البرة مش في تونس. ما جاوبتنيش على سؤالي. ومانيش باش نجاوبك. شد هاي الادريسة قاسنية برا امشي هما غادي تو يفهموا كل شيء. تو مكسود كلامك تحبني نزبد من قدامك. الله يبارك اخونا او تزبدنا. اورفوار يا حبيبي. سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة برمضان الخير والبركة. رجعنا للثمانينات مع مسلسل شناب وسمعنا اليوم الحلقة الثالثة. إن شاء الله يتواصل معنا في عشويات رمضان اللي نجيكم فيها كل اثنين وثلاثة واربعة وخميس من الاربعة حتى لستة عشان نهاركم عثلاث الأيام. قلت لكم اليوم معنا زوز دبارات، دبارة من قبليتهم بعشوية نتصل بها، دبارة اليوم المفاجأة إن شاء الله نحاول كل حصة نجيب لكم دبارات من ثقافة أخرى من دولة أخرى شقيقة ونحبها. أول دولة خممت فيها ونعرف اللي الناس كل بشتت يعجبها اختياري خاطر كلنا نحب فلسطين. هذاك علاش اختنا وصديقتنا الفلسطينية هنا معانا على التليفون باش نتعرف على الدبارة الفلسطينية في رمضان. مساء الفل والياسمين يا هنا. يسعد مساكي يا مساء الورد والفل والياسمين يا احلى فاطمه. الله يحلي ايامك. مبروك رمضانك. كل عام وانتم بخير ومضانكم مبروك يا رب. ان شاء الله ينعاد عليكم ان شاء الله. قديش من رمضان، كم عدد رمضان هذا اللي تعديه في تونس؟ هذا إن شاء الله رمضان 34. 34 ما شاء الله. يعني ولا رمضان رجعت فيه فلسطين، كلهم عديتين في تونس. كل رمضاناتي في تونس من طفولتي وأنا أعدي رمضان في تونس وأمنيتي والله بصراحة أعدي رمضان في الشرق بين أهلي وأخواتي. يعني إن شاء الله ربنا كريم. يعني الظروف اللي فما شوي مشاكل في الحرب هي اللي منعتك اللي أنت تكوني بحذان في رمضان؟ أكيد والله هي ظروف الحرب اللي بتمنعني أني أكون موجودة مع أهلي وبحكم أني أنا مقيمة في تونس صار في صعب أني أكون متواجدة، خاصة أنه أخواتي متواجدين في غزة. يعني ظروف غزة صعبة كتير. إن شاء الله ربي يحميهم وربي يخليهم وإن شاء الله ربي يجمعكم على خير. حتى أنت راهو في تونس بين أهلك وأصحابك وعيلتك إن شاء الله. أكيد أكيد تونس وفلسطين شعب واحد وطن واحد يعني ودم واحد بالنسبة لإلي بالنسبة لكل الشعب الفلسطيني. ما في فرق بين فلسطين وتونس. يعني بقى عايش في تونس كأني بمارس كأني حياتي كأني في وطني. طب شو أهم عاداتكم في شهر رمضان في فلسطين؟ أكيد صلة الرحم، اللمة العائلية، إنه لازم كلنا نكون متواجدين في دار الكبير. يعني هي المفروض إنه نكون في دار الأب والأم. لكن بحكم إحنا في الغربة منفتش إنه مين الكبير فينا منتواجد عنده. فعندي أختي موجودة هون الكبيرة هي بتلمنا ومنمارس رمضان كأنه موجودين في الوطن. يعني مضطرين إنه نكون مضطرين. يعني شو بدنا نعمل انه لازم نحاول على الاقل في شهر رمضان المبارك انه نكون ملمومين عشان العادات والتقاليد اللي عايشينها اهلنا في فلسطين. معناها حافظتوا عليها، حافظتوا على العاده هذه حتى في تونس. واختك الكبيره مادام موجوده اعتبرتها كبيره العالم المين في رمضان عندها. اكيد اكيد هي دار الكبير دائما احنا بندور على الكبير اللي يلمنا اللي يجمعنا دائما. شنو هي ديما البيه؟ كيفاش تكون اللي طيب انت ولا اختك ولا تتشاركوا؟ نتشارك، أكيد نتشارك في الطبخ، يعني بما إن هي علمتني صارت تأخذ استشارتي في الأكل هلأ، لأني أنا أبدعت، هي علمتني وأنا أبدعت في اللي علمتني. يعني أنت التلميذة المتفوق على معلمتها نجم نقول. بالضبط بالضبط. باهي أكيد اليوم من إنسانة نفزويات اللي يسمع فيك على 103.9 FM يسأل منك في دبارة في الصينية أكلة ينجموا يطيبوها هما اليوم مدام أكثرية نساء مزت خامة في فطور اليوم. والله احنا عنا كتير كتير اكلات هلا انا وكمان ببدا بالاكل التونسي على فكره. بعمل اكل تونسي بحكم ان طبعا بسنين اللي انا موجوده فيها في تونس بطيب الاكل التونسي، وطبعا الاكل الشرقي اللي يكون موجود على الطاوله ولازم يكون في صنف تونسي موجود. لازم. شنو الاصناف التونسيه اللي ابدعتي فيها انا؟ والله كل الأكل التونسي أنا ببدع فيه، عاملة مثلا محشي تونسي اليوم. أي سلطة المشي حبيبتي، وكل الأكل التونسي حتى هذا العصبان بعمله. يعطيك الصحة فوق حق. شنو فيها طاولتنا اليوم في الفطور مالا؟ والله يا ريت تشرفونا هيك تشوفوا الأكل التونسي من إيدين فلسطينية. إن شاء الله إن شاء الله. شنو فما في الطاولة اليوم؟ اليوم عنا نحن طبعا بالشرق كتير كتير بنعتمد بأكلنا على اللبن اللي هو الياغورت الطبيعي الرايب، احنا نقول انت تقولوا رايب لكن احنا بنعمل أكلات كتير في اللبن، صحي اللبن كتير. عاملين أكلة بفلسطين والشرق بنقولها لبن أمه. لبن أمه ايش معنى؟ شنو فيها لبن أمه؟ انه الام يعني كانه الواحد هو بكله بتذكره بحليب امه. من كتر بتطيب مع اللحمه مع قطع اللحمه. ونعمل جنب الرز يطيب الرز مع الدويده. معناها تحطوا اللحم يطيب في الرايب نقول حني. اي اللحم يطيب مع البصل ترانشات، يطيب اللحم مع الياغورت الياغورت الناتوريال يطيبه. وبعدين طبعا اللحمة لازم تكون مصموطة وحدها قبل ما نحطها مع اللبن. وبعدين بيطيبه بتصير شوية فيها نوع من الجمود يعني تبدأ جامدة شوي. ونعمله جنب الرز. معناها تصمت اللحمة وحدها مقسمة ترانشيت وتفوحها أكيد بالملح، وبعدين نحطها في الياغورت الطبيعي كمية كبيرة في طنجرة. وقت نفوحها بشنو تفوحها هنا؟ نفوحها هي على خاطر اللحمة نصمتوها نحطوها للهيل يعطي الهيل ريحة ونكهة نكهة بنينة للحمة. وبالتالي نحطه بجنبها روز ولا مقرونة كل واحد شنو يحب يطيبها؟ لا مش مقرونة بصراحة، هاي بتصير تونسية لبن أمه تونسي. لازم أمه في الصينية يعني يكون جنبها الرز. لازم جنبها الرز. وهذا معناه مسمين. أما الطاولة الفلسطينية دائما تتميز بالمقلوبة، عندنا الأكلة المقلوبة هاي يعني من الأكلات التقليدية الفلسطينية. أي هذيك اللي فيها خضار ورز ومبعثت تقلبها. اي هذه هي نعرفها. ايوه بعد تقلبها هاي من الاكلات التقليديه الفلسطينيه طبعا. يكون فيها باذنجان، يكون فيها البطاطا طماطم. ايوه بروكلو احيانا بنحط معاها. اكل كتير كتير طيبه. هذه زاده موجوده في فطورنا اليوم ولا هاي موجود ان شاء الله؟ وشنو اخر البريكة التونسية حاضرة في طاولتكم ولا؟ طبعا البريكة التونسية لازمة هاي، يعني بنحبها كتير كتير نبدع فيها كمان. وطبعا المقبلات لازم، صحن الحمص، صحن الفول المدمس على الطاولة، الترشي لازم تكون موجودة طبعا، انواع الشربات لازم تكون موجودة، انواع المعجنات يعني احنا معروفة بالشرق السلاه كتير بنعمل للسلاه. المعجنات اللي بتكون في السبانخ او بتكون باللحمة او بتكون بالجبنة. يعني هاي لازم تكون موجودة على الطاولة كمان، يعني على الاقل صنف منها تكون موجود. ليليا كريمة يقول لك مرسي على طبخة الفلسطينية، مسامعتنا مركزين معك اكيد مش طيبها. حسين برقاي وزادة يقول مرحبا باختنا الفلسطينية خالد الدريدي، كلهم اللي يشوفوا في اللايف متاعنا ينجموا يخلوا لك كومنتر تو اكيد نوصل لك رسالة. هذه اكلة شفناها اللي بالرايب، اني ذقت اكلة من ايدك انت في مرة كف ضيافة في منزلك في تونس العاصمة بالفول ظهر لي. كفته ما بالفول كيف مش كفته مش فول هي كفته معمول تقصد على ليه مش كفتة نتذكرها؟ هذا فلافل. فلافل نسيتها. بدك تعملي لك الحقيقة الطعم، الطعم مازلت في فمي، طعمتها بنين على الآخر اسمها فلافل. خلص بس تيجي أنا عم بستناكي لحتى تيجي لتونس، كل السفرة راح تكون شرقية لعيونك. أكيد جدا، بس قولي لي فلافل شنو مكوناتها خليني نجربها. هو الفلافل مكوناته الفول المصري المقشر والحمص النفخ. هاي هدول كلهم بنرحيهم على الماكينة ينرحوا منيح ونحط لهم معدنوس وثوم وبصل وبعدين بنفوحوهم بملح وفلفل أكحل والتابل والكمون والهريسة العربي، بنخلطوهم مع بعض بنخلطوهم وبعدين في قالب خاص يعني لهم فورمة خاصة لتخليهم شكلهم مدور. هو كيف كيف شكل الكفتة؟ علاش انا بقيت في مخي الكفتة خضر شكلها مدور كيف الكفتة نتاعنا؟ كيف الكفتة التونسية ذاك؟ علاش لا هذا فلافل اسمه المصري بيقولوا له طعمية. طعمية او في فلسطين اسمها فلافل. فلافل هذا شعار الفلسطيني الفلافل. شعارك علاش حبيتها اني اكيد مال الأكلة. خالد دريدي عملينا علامات تونسية وبرشا علامات فلسطينية في اللايف متاعنا هنا، أكيد بعد نبعث لك اللايف تشوفي تفاعل كل متسكنين في زوا مع حضورك معنا أكيد حبيبتي. وعلي درمولي زادة حسين يقول سمعونا أغنية لفرقة العاشقين الفلسطينية، تو شوفها زميلنا علي درمولي أغنية فلسطينية نهدوها لك ونهديها كل فلسطينيين. كل التحيات لكم إن شاء الله، وأنا كتير كتير فرحان إني سمعت صوتك وكل التحيات لأهلنا في الزنوب. كنا أسعد أكيد باش تكوني ضيفتنا علي، شوفينا أغنية فلسطينية نسمعها أكيد تكوني ضيفتنا على شلاف الجنوب أكيد. فما رسالة تحب تبلغها كل من يسمع فيك على 100.9 أفهم في نفزة وأفهم في الجنوب للناس الكل العرب للناس اللي تسمع فيك واللي تشوف واللي تشوف اللايف متاعنا أكيد، شنو تحب تقولي لهم؟ بحب أقول لكم إن شاء الله يا رب يكون السنين الجاي خير على فلسطين وعلى تونس، ويا رب يرجع الأمان لتونس وشعب تونس اللي بتسكرهن كتير على على الفترة الطويلة الطويلة اللي تبنوني فيها، يعني يمكن هي أطول فترة حدا بيكون ضيف عند حدا، يعني أنا ما عادش أعتبر حالي ضيفة. أنت أكيد بنت، يعني عن جد بنت كتير بتسكركم وأنا كتير كتير بحبكم وإن شاء الله أكون عند حسن ظن أهلي وشعبي في فلسطين، وإن شاء الله أضلني رافع راسهم يا رب إن شاء الله. شاء الله أكيد. كل عام وأنتم بخير حبايبي يا رب. هو أكيد بالأمانة راهو أني مازلت نتابع فيك على الفيسبوك تقريبا محافظتك على الطابع واللباس الفلسطيني والزيادات اللي تعمل فيها العصرية، أكيد جدا هذا كل علاش نصر اللي أنت تكوني موجودة معنا، على خطر عندك حاجات حتى في الطريزة في الخياطة نتواصل مع بعضنا، يعجبني ديما اللبس الطابتي، ما زلتي محافظة على كل شيء ما هو فلسطيني ولكن وانت موجودة في تونس. حبيبتي هذا هذا هدفي وهي رسالي وهذا هذا شيء واجب علي اني وانا في الغربي اضلني محافظه على عاداتنا وتقاليدنا، وهي رسالي اني انا حتى اولادي رسخت هالحاجه في اولادي انه المحافظه على تراثنا وعلى وطنيتنا وعلى هويتنا الفلسطينيه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اوصل رسالتي للعالم كله انه اي شيء بخص فلسطين لفلسطين مش للعدو. هو على فكره ليلي كريمه راهي تسمع فينا من جنيف، هي قبلاويه تسكن في جنيف تسمع فينا وبش طيب الاكله بتاعك اليوم في جنيف. حسين زاده يسمع فيك من أرينا من سكرة. حبيب تكرم عيونة رح أعلم من كل الأكلات الفلسطينية من عيوني إن شاء الله. طبعا نحاول كل يوم مش قولك هاني كل يوم تسجلينا بالأوديو أكلة صغيرة شنو مكوناتها وحنين بطال المستمعين إن شاء الله. أوكي شكرا جزيلا لك يعطيك الصحة. حاضر الأغنية الفلسطينية باش نسمعوها لك أكيد هنا إن شاء الله. كل عام تحيب خير العيد زالة انت بألف خير يا حبيبة قلبي يا فاطمة الله يخليك. هو في في الليل شنو تخرج؟ احنا في العادة تونسة فمش كون يحب يخرج في السهرية. والله احنا بصراحة اكتر شيء بنكون ملتمين في دار اختي بحكم انه هي دار الكبيرة، لانه هي كمان امنا واختنا بنفس الوقت، يعني هي اختي مربيتنا فطبعا بدنا نكون معها اولادها حكم انها ربتنا، فلانه احنا الاخوة مش كلنا موجودين في تونس بنحاول نعوض انه عدم وجود اخواتنا الاخرين معانا وعدم وجود ام واب في حياتنا انه الله يرحمهم، فمنحاول احنا نلم بعض على اساس انه يعني فوق الغربه ما نكونش غربه تانية. أكيد أكيد. خيري يا أبو بيدا زيدا يقول صح رمضانكم من نيس، الناس كل تبع فيك. شكرا جزيلا ليك هنا اللي كنت معنا اليوم على نزوة أفام، إن شاء الله تكوني موجودة معنا كما قلنا في أوكليتا في الصينية أخرى. شكرا جزيلا، كل عام وتحب ألف خير، وشكرا على قبولك الدعوة. والعفو العفو، شكرا لك فاطمة. العفو العفو، شكرا لك، تحياتي لكل الناس إن شاء الله حبيبتي. حتى لنتحضر أغنية في الصينية اللي يطلبها خونا حسين البرقاوي، نحب نهدولك أكيد أغنية تفعلوا بالخير لي ياسمين علي. شاي طيبة اتفقلوا بالخير هتلاقوا، والعمر لو يجري الحقو، وستوا باب ما فيهوش أمل، مش أي حد تصدقوا، يعني طول ما وشوشكوا سمح، اللي راح منك مصير ويجي غيره ترضى بيه. زوا فام رمضان يقربنا. تين وتمر تفائلوا بالخير، حتلاقوا كداش مسحقين للتفاؤل حتى نلقى الخير. أكيد إن شاء الله عليكم كل خير وبركة. مصيري معاكم فقراتنا، كنت أسمعوا في شهر فقرة تين وتمر. تين وتمر اللي أثثانا الأخصائي في التكنولوجيا الغذائية سي علي الحديد، حاضر معنا عبر الهاتف. مساء الفل والياسمين. مساء الخير أختي فاطمة لك ولجميع مستمعي. شكرا، يعطيك الصحة. شكرا ليك. اليوم باش نحكوا على تأثير شنو يصير في نحب نعرف اني شنو يصير لجسم الانسان كي يولي صايم. حاضر. طبعا الصيام هو طبعا فيه امور شرعيه وامور صحيه. اي نتكلم عن الامور الصحيه، معناها شنو يوقع لجسم الانسان وهو صايم او وهو جائع بالاحرى. الجوع بصفه عامه عاده يقل نشاط الجهاز الهضمي. طبعا ما دام ثمش ماكله في المعده، المعده باش ترتاح وينخفض مستوى افراز المواد الحامضه. احنا نعرفوا ان المعده الرقم الهيدروجيني نتاعها يساوي 2، معناها حامض. اي تحضر روحها باش تهضم البروتينيات وتهضم الاشياء اللي يصعب هضمها. تقل حركه المعده والامعاء، الحركه تقل. اي لأنها وقتها قاعدة تقوم بتصفية السموم والمواد الضارة، وينخفض ضغط الدم. ينخفض ضغط الدم بسبب نقص السوائل، لأن الإنسان ما يشربش في السوائل. يشرب لا في ماء ولا في عصير ولا أي سائل. إذن لهذا السبب ضغط الدم ينخفض. ينخفض مستوى السكر في الدم، خاصة الجلوكوز، معناه ينخفض لأن الإنسان ما يستهلكش السكريات. لازم تقول لي ما منين يجيب الطاقة في وقت يولي الإنسان صائم. الكبد معروف بأن مصنع، معناها تصنع أشياء وتكسر أشياء وتخزن أشياء. عادة الكبد وقت يولي الإنسان صائم تكسر الدهون وتخرج منها طاقة باش الإنسان ينجم يواصل يعيش، وخاصة الكوليسترول تكسره في رمضان. معناه الكبدة متاعنا يتقوم بدور جسم كامل في شهر رمضان. نجم نقول مش دور جسم كامل، أما تقريب تونجوها ومعها عضو آخر تونجوها في الأخر، خليه للأخر قصدا. تقريبا الأعضاء كلها تنقص في النشاط متاعها إلا العضوين هذوما، نقول لهم لك تو مثالش اللي هم الكلى والكبد. تو بعد نقول لك علاش بيه قلنا ينخفض نشاط القلب بشكل كبير، ينخفض ويتقلص حتى حجمه ينقص. علاش؟ بفعل انخفاض ضغط الدم. طبعا نعرف القلب هو المضخة اللي تضخ الدم. وقت يولي ضغط الدم منخفض، القلب طبعا يقل النشاط متاعه في رمضان. حاجة أخرى، ينخفض نشاط البنكرياس. أي. اللي هو نعرف البنكرياس مهمته هو صنعان الانسولين. الانسولين السكر. الانسولين اللي هو المفروض مفاتيح تفتح الخلايا باش يدخل فيها السكر. هذاك علاش كي يولي ما ثمش انسولين ولا الانسولين ماهوش قادر باش يفتح الخلايا يطلع السكر في الدم. دم ينخفض نشاط البنكرياس في انتاج الانسولين. أي. نتيجه نقص مستوى السكر في الدم. اذا كان ما ثمش سكر في الدم الوان البنكرياس يصنع في الانسولين. اذا ما ذاك علاش ينخفض النشاط نتاعه. طيب باش نجو في المقابل، ذكرت لك العضوين اللي هم في رمضان يخدموا ياسر. اي اللي هم الكبد والكلى. اي باه الكبد في رمضان ينشط ياسر. علاش؟ لان الكبد ينشط الكبد لتوفير مصادر الطاقه كما ذكرت لك. يكسر بعض الدهون وخاصه الكوليسترول باش يصنع منهم طاقه باش يستعملها الجسم في يوم رمضان وقت يولي الانسان صايم. باه مصادر الطاقه يكسر الدهون المخزنه. هو عاده الكبد ماني قلت لك هو عباره على مصنع. أي. يخزن حوايج ويكسر حوايج ويصنع حوايج. هو يخزن اشياء وقت يولي الانسان صايم يستعمل لك المخزون هذاك باش يصنع منه الطاقه. اي باه وظيفه من وظائف الكبد الاخرى وقت يولي الانسان صايم هو يقوم بتصفية السموم والمواد الضارة بالجسم. اي باه هذا الكبد وزول الكلى اللي هم قلنا واحد من الأعضاء اللي ينشطوا برشا في رمضان. الكلوة تنشط الكلى للغاية أنها تحافظ على مستوى الماء بالجسم، معناها تخلي مستوى الماء بالجسم في النهار بما أن الإنسان ما يستهلكش سوائل، الكلية تنشط ياسر باش تخلي مستوى الماء بالجسم في النهار متوازن. هذا المهمة الأولى. المهمة الثانية وهي مهمة معناها مهمة جدا، أن الكلى تخلص الجسم من الأملاح، وهذا ما يخليش الدم متاع الإنسان يصيب الجفاف، ما يخليش يجف. أي إذن من هنا بعد اللي قلناه هذا الكل نستخلص أن الإنسان في الليل ما يلزمش يرهق نفسه ويأكل برشا مواد دسمة وبروتينيات، مثلا الكلية والكبد يخدموا في الليل أكثر من الأعضاء الأخرى. كان يزيد هو يتعبها في الليل، يأكل كيما جي ويأكل برشا بروتينيات ويأكل المقلي ويأكل معناها الأشياء اللي تستحق هضم كبير، معناها الكلوة والكبد يخدموا خدمتين، يخدموا في الليل والنهار يولوا إذا باش يتعبهم. ولك علاش لازم نترشدوا في استهلاك المأكولات في ليل رمضان. احنا نعرفوا ما بقتنا 8 ساعات في الليل، يحاول الانسان ياكل، هو طبيعيا في الانسان ياكل اكثر كميه من الماكله، ماشي في ظنه انه يعوض فك الفيتامينات اللي فقدها في النهار، ولكن هو في الاساس هذا معتقد خطا. بمعتقد خطا لانه في الاساس الانسان يشبع الانسان بحالتين، اما يشبع بالطريقه اللي قلتي عليها انت، يشد يعباها كرشه للاخر اي، وذيك زاد شبع حتى التخمة. أي. وإلا يشبع بطريقة علمية جدا، أن مثلا يشبع كي يأكل التمر اللي هو سريع الامتصاص، والتمر الهضم متاعه يمر للدم في ظرف 10 دقائق. أي. لأن عندنا في المخ جزء في المخ إذا كان الجزء ذاك اقتناع للإنسان شبع سيشبع. هذاك علاش قلت فما طريقتين للشبع، الطريقة لأني نعبي بطني وبالماكلة وناكل كيما جي، لكن هذيك تضرني على خاطر على الطاولة وناكل لن نحس حتى الثلث نتاع المية ما نخليش. وإلا الطريقة الأخرى أني ناكل تمرات 3 ولا 5 ولا 7 تمرات المغرب مع كوب من الماء، وقتها الجزء في المخ يقتنع أن الإنسان شبع، حتى كي تمشي للماكلة تحسي بروحك معناها كأنك واكلة، معناها ما عندكش مهم كبير للماكل. وهذيك الحكمة اللي أشار لها العلم واللي أشار لها الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان، أن نفطر على الرطب أو التمر أو الماء، لأن الرطب أو التمر والماء ما يخدمش المعدة، يمر مباشرة للدم، والإنسان يشعر بالنشوة وترجع للطاقة بسرعة في ظرف 10 دقائق. معناه التصرف الصحي، وأن بعد ما نأكل كعبات تمر ونشرب شربة مين نستنى شوي بعدنا نشرب شرباتنا ونأكل المكلة عادية. بالنسبة للإنسان مثلا اللي يصلي في الجامعة الوقت اللي يصلي فيه كافي حتى يوصل للدار، ما تكون وقت كافي، مخه يتعدى، لأن هو كي يأكل التمرات ويشرب كوب ماء وبين ظفرين أختي فاطمة أي. من الأفضل الماء ما يكونش بارد، لأن راه نعلمكم أن أي حاجة كي تسقط في المعدة وهي باردة ما تمرش من المعدة إلا ما توصل على الأقل حرارتها 36 درجة راه معناها حتى نستحلوا شرب البارد أي. أما هو ما يمرش من المعدة، يبقى في المعدة لين توصل حرارته على الأقل شيء 36 درجة. هذاك علاش ملكي نشربوا برشا ماء نحسوا أن الماء مازال في معدتنا، نحسوا فما تخمة فما شبع، نشربوا بارد. أي. هذا هو. شكرا جزيلا ليك سي علي الحديد، أكيد نصيحة مهمة برشا قدمتنا اليوم، نتقابل معك أكيد غدوة في نصيحة أخرى. شكرا جزيلا ليك وشاي طيبة، مع السلامة. مواصلين مشوارنا معكم على 100.9 FM، تنجموا مازلتوا تنجموا تو تطلبونا على 75 409 400 3 9 59، كما تنجموا تخلونا كومنتر اما على اللايف بتاعنا راديو نبزاو عليه شيخ علي بالضحك، راه على خاطر هو راه الكونسوليت صحيح يتحرك بايديه ولكن مش كيف يشوق يتكلم. مواصلين معكم مشوارنا اكيد، باش ناخذوا فاصل صغير اكيد من بعد باش نرجعوا، مازالت عندنا حكايه العروي، مازالت عندنا تبارك بلاويه، مازال عندنا باش موضوع عبرة مشيخ عمر سيم، لكن قبل هيت نريحوا ونركزوا شوي مع زيارة. يا ليلة جيتك بالخير يا رمضان يقربنا، شنو فطوركم؟ رمضان يقربنا اكيد على زو اف ام، مازلنا مثلين معكم مشوارنا مازلتوا حتى التا، وتنجموا تطلبونا على 75 493 859 كما تنجموا تخلونا ديديكاس ام على الايف نتاعنا راديو نوزو، على صفحتنا على الفيسبوك راديو نوزو. مثلين معكم مشوارنا، وصلنا لفقره شنو فطوركم. سمعنا وصفه فيلي الصينيه، تو باش نسمعوا وصفه نفزاويه من خالتي مهدي الصغير. ما خالتي مهدي، مساء الفل والياسمين. الو، اهلا وسهلا. اهلا، شنو حالك؟ حالك لاباس اليوم؟ شنو حالك؟ لاباس انت؟ لاباس الحمد لله. امس دبرت المقرونه الفل بالخضره ان شاء الله راهم جربوها انسان زوت، يقولوا لنا راهي اللي جربها الكل ينجم يكتب لنا ديديكاس ولا كومونتير يقولوا لنا راهو جربتها. خالتي مهدي، فقتي من النوم؟ صليتي عصرك في الكوجينه ولا؟ اي لا، في كوجينا مازلنا شوي، كملنا احنا في التطيب كالطيب، ما قلت لك الطيب كانت ما مازلت كانت طريق بريد مثل بكري شوي. مش انت معناها تقعدي في الكوجينا شايف عليها اما توانسها بر حقا لك لمسات خفيفة ما هي اللمسات السحرية، اللمسات الخفيفة. شنو دبارتنا لليوم؟ دبارتنا اليوم تحبي قبلوية ولا تحبي اجنبي؟ يعني عندي دبارة من سوريا اليوم. ان سوريا تنخذها منك غدوة ان شاء الله. اليوم اعطينا دبارة قبلوية. دبارك باللوية إلو هو البركوكش، لكن برشا ما يعملوش في رمضان، أما والله بالقديف في رمضان جربته وسمحيت. شو كيفاش ناخذوا طريف بركوكش نتسكسه وحدنا بس، فهمتي؟ طريف مش في حكاية نصر طلقة تفيد ولا أقل شوي. البركوكش اللي نعمله وحدنا بالفرينة والسميد. أي بالفرينة والسميد نتسكسه وخشينه شوي ونعمله الفول الأخضر، فول الفصاص نقول إحنا، والحمص. الحمص، وهنا يجيب اللحم ولا الدجاج، يجيب الزوز هو فهمتي، ويتبوخ البركوكش هذاك، يتبوخ الكسكاس مليح مليح، يتبوخ لين يطيب، وهنا الصوص يولي من تحته يطيب وكي يتفوح بالثوم وبالواحد وكل شيء، وبعد تالي يترميه في وسط الصوص. فهمتي اللي يبوخ هذاك البركوكش ما يجيش واحد يترميه في وسط الصوص هذاك زي المقرونة الجزائرية ولا اي فهمتي، يطيب هنا يطيب بالكدير بالكدير، يبعد له يابس له جاري معناتها مطلوب شوي متوسط اي متوسط شوي، بعد تالي نعمله للثوم، نعمله للفلفل الاخضر وطريفات طريفات، ويجي اكله لمحله، هذه اكله قبلاوي نسموه البركوكشنا العادي، هذا بركوكشنا بركوكشنا القبلاوي ينجم يجي في رمضان نعوضوا به شوربه ولا اكله اساسيه للعشاء؟ لا الاكله الرئيسيه لا ماهيش الشوربه، تاكل في العشاء في بلاص الكسكسي ولا المقرونه نجم نطيبوا المقرونه الاكله الرئيسيه في الطاوله فهمتي، ونجم الاكله أي؟ الأكلة الأخرى الفصاص، الفصاص الفصاص الأخضر، الفصاص نعملوه نقول احنا مدمس قبل ما نعملو المدمس حتى تو نعملو فيه أي؟ فول مدمس يطيب يطيب يطيب لي ولي طيب بالكدي بالكدي، فيه طريف الحم وبصل وثوم وفلفل أخضر وكل شيء، ويتاكل بالخبز الدار نسموه المدمس، نقول احنا المدمس. الفصاص الأخضر موجود هو تو خلت نجم الفصاص موجود تو نجم نستعمله، الفصاص موجود هذا وقت لك انا كنت وقت الفصاص مع شو تلقي كيفاش نعملوها الاكله خلت مهدي الاكله يتفصل الفصاص يتوصل بالكدي بالكدي، يتقطع البصل والحم يتقليه هكا شوي في بعضه والحم الحم هبره يتفوح الكل، وبعد تالي نحط الفول نحط الفول يتفوح مع بعضهم ويتصب للماء، وهنا يبقى يغلي يغلي يغلي حتى يطيب، حتى كل مره نخرجك عيب نشوفه طاب بالكدي ولا لا، وبعد تالي يطيب يطيب حق بالحق لجيه بطاطا لحد شي فول بركره فول بركره الا في الاخر جيه ثوم ثوم مدقوق بالحوار طبعا وشويه فلفل اخضر. اي احنا عندنا العاده هذه ان ثوم ندقوه بالحراور على جنب ساعات نخبوا كميه رمضان وساعات كل يوم ويوم ايوه هكاك ونطيبوا له خبز الداء يسموه فول مدمس بخبز الداء يسموه ولا بالخصاص خصاصنا الرقيق كذاك الجوي اي فهمتي يجي بيس بالخصاص ولا بخبز الدار ما يجيش خبز عادي ما يجيش خبز عادي اما خصاص والا خبز عربي هذي. ايوه هذو هما الاكلات نتاع يعطيك الصحه اليوم البركوكش والفول مدمس اكلات قبلويه وان شاء الله كلهم نقول لكم اكله ان شاء الله شكرا جزيلا لك نقول لكم على الاكله السوريه أي أيوة. على فكرة يا خالتي مهدي وحدها توعت اللي باش تعطيكم دبارتها شكرا ليك يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يخلي لك كنتك وولدك هو اللي جاب أكيد يعطيك الصحة شيء طيبة شكرا جزيلا ليك مصلي معكم لقاءنا موعدنا أكيد في عشوية رمضان قبل ما نمشي العبارة تعرفوا توقعي تغنية وحكاية أنا باش نحكي لكم الحكاية وزميل عدن باش سمعكم الغنية باي الحكايه بدات وقت وصلت نجات صغيره رساله وصلتها من شعر كبير نزار قباني بشي جميله فيه على تالقها وصوتها الجميل وقتها كان عمرها 22 عام فقط نجات صغيره فرحت بالرساله هذه حست انها كانت بالنسبه لها الرساله كان فيها ورقه صغيره فيها قصيده بالعربي الفصحى حابه ترجع الفازه كما نقول نجات صغيره نزار قباني وقالت علاش لا خليني نغني القصيده اللي بعثها لي كانت بالعربي الفصحى إلا إنها أعطت القصيدة للناس الكل أعطتها الموسيقى الكبير كامل الطويل قالها ريا ما تتغنيش ما نجمش لحنها فعلا ما نجمش لحنها أعطتها للموسيقى الكبير محمد الموجي ما نجمش لحنها أعطتها لأكثر من 60 ملحن مصري ما نجموش كلهم يلحنوها فشلوا في تلحينها حست نجات صغيرة وأنه الموضوع صعيب إنها تتغنى وتتلحن أعطاك علاش قررت إنها تهبط الأغنية بتاعت عفوا القصيدة بالعربية الفصحى بتاعت نزار قباني في جريدة مصرية كتكريم من نزار قباني ما دام ما نجمش تغنيها لا حطت فعلا القصيدة في جريدة مصرية وقتها بالصدفة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب كان قراء القصيدة على فكرة هو راه سنة 1849 الموسيقار محمد عبد الوهاب قدم شكوى في والد نجات صغيرة خاطر نجات صغيرة قالت تغني من غير ما تخليها تتعلم بأداب وأصول الغناء لكن بعد تالي كلمها واستدعاها لداره استدعاها لداره وفي ساعتين من زمان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب لحن القصيدة نزار قباني اللي عجزوا برشا موسيقيين انهم يلحنوها في ساعتين فقط على مقام النهاوند وفعلا غنتها نجاة صغيرة كان اول تعامل لنجاة صغيرة مع نزار قباني ومع زادة مع نزار قباني ومع موسيقار محمد عبد الوهاب اللي كان سبق وكان عنده شك في والدها الاغنية تقول اي ظن اني لعبة بيديه انا لا افكر في الرجوع اليه اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه ليقول لي أني رفيقة دربه وبأنني الحب الوحيد لديه، حمل الزهور إلي كيف أرده أرده، وصبايا مرسوم على شفتيه، ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعاده إلى أبويه. هذه قصيدة أي ظن كلمات نزار قباني، وبعد برد تعامل برشا مع نزار قباني غنت لها ارجع إلي أسألك الرحلة. حكيت لكم الحكاية، هيت نسمع الأغنية. هيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. هيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. هل يوم عاد شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه. هل يوم عاد كأن شيئا ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، وبأن إلى زنديه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعدوه إلى أبويه إلى أبويه خبأت رأسي عنده وكأنني أيضا نجاة صغيرة ما زلنا مصرين بها مشوارنا في غناية وحكاية. فما المعلومة ما حكيتها لكمش في الحكاية بتاعت الغناية أنه نزار قباني وقتها كان هو مبعوث دبلوماسي في بكين. هو ما سمعش الأغنية طبعا خاطر ما فكامش فما وسائل التكنولوجيا الموجودة تتو، ولكن من ردات الفعل اللي في صفحات الجرائد وصلته هو في بكين وقتها كان هو مسؤول دبلوماسي كما حكيت لكم، بعث رسالة أخرى نجاة صغيرة يلوم فيها وأنه كلماتها منشورة وغنتها ما قلتلاش. وقتنا نجاة صغيرة بعثت له الكاسات، ومن وقتها بديت عام مع نجاة صغيرة. أي أظن اللي سمعتها كلمات نزار قباني والحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. مازال موصل معاكم أكيد في عشية رمضان. فقط قبل ما نمشي الفقرة خليها فهم مساش الأغنية ما نمشوا لبقية فقرات، حبيت نقول لكم أنه راديو نفزو أفهم يفرح بكم بزوز عروض متميزة جدا في رمضان. الأول خاص برمضان، إذا عندك متبيع عندك حاجة بشتكرها عندك حاجة حاب تسوقها ومش عارف كيفاش نجم تطلبنا، أكيد حنين وفروا لكل يوم صباحا مع زملائي وزميلاتي في الماتينال نحاولوا نبيعوا لك سلعة ولا نكرها لك. اليوم إن شاء الله يبدو معنا عن عرض تسمعوا من زميلاتي غدوة صباح، ما نشبش نحرق لهم البيعة ولا الشارية. تنجموا تتصلوا بينا على 75 493 850 وإلا 75 490 950. فما عرض آخر اللي يوفركم راديو نفزوة توصل حتى تخفيضات 50%. أي تحب تعمل إشهار وكنت خايف من تسعيرة، اليوم لا 50% نسبة التخفيض تعطيك بها راديو نفزوة باكاج كاملة من الإشهار. تنجم تتصل بينا أكيد في مقرنا حتى للثلاثة وإلا تتصل بينا أكيد في أي وقت في نفزوة أفهم تتصل بينا تو ونجم عطوك أكثر التفاصيل. نجم ونمشوا لبقية فقراتنا. مازلت عنا حكمة معظم الشيخ عمر شمام أكيد، ومازلت عنا حكاية عبد العزيز العروي. قبل ما نمشوا نسمع حكاية العروي أكيد اللي الناس كل زادة طلبتها وإن شاء الله نوصبها في عشوياتنا، وصلتنا برشا ديديكاسات على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزوة اللايف بتاعنا ولا تليفوناتهم. بعد شرك ناخذوا تليفون علي درولي اتصل بينا بتليفون. حسين برقاوي كان حاضر معنا وكان رحب يعطيه الصحة، مشكور جدا انه يطلب فينا من سكرة من أريانا يشوف اللايف متاعنا، وكان قدم برشا تحيات لصديقتنا هنا من فلسطين. يقول لكم رب العزة قال لكم أن تصوموا خير لكم، يقول لكم زادة ولد الحاج قال لي يا فاطمة رضاكم بروك شاء الله بتاقيش فيش تروحي. ما عرفتش ولدي حاج، شكرا جزيلا ليك ولد الحاج. روح حتى كده ما قدتش نقل، نعرف النقل متاعنا يفزع من ثلاثة متاع العشية. أكيد أصدقائي التاكسيستية موجودين يروحوا بي يا ولد الحاج، المهم بشروح اليوم إن شاء الله. شكرا على تمنياتك الخير. خيرا. محبوبة ضيفة اللي تسمع فينا يقول شكرا على البرامج الممتازة والمتميزة. شكرا لك يا حبوبة. شكرا جزيلا لك. منو أمونة تقول تحية لك فاطمة على برامج مزيان. شكرا لك. تحب تهدي تحية لخالتها مريم بالريش في جمنة وتقول لها ربي يخليك لينا يا أحلى مريومة. حكيم بن عمار يقول تحية لكم كل مستمعين راديو نبزا. شكرا لك يا حكيم. حاضر التليفون. ألو مساء الفل والياسمين. أهلا بك. عسلامة. عسلامة. شكون معانا؟ معاك خالتي مليك. خالتي مليك شنو حالك؟ لاباس. لا توصل لك بنتك في السلام ولا لا؟ ولا وصلنا سمعتيك على الإذاعة. عايبة خالتي مليك شنو أموركم؟ والله الحمد لله مبروك رمضان. يعيش كل عام تحيا بخير. لاباس صحتك؟ لاباس نهارت؟ لاباس يعيش. الله يخليك. شنو فطوركم اليوم خالتي مليكة؟ والله فطورنا شوربة كالعادة شوربة شعير. اي وعملت شوية سلطة عدس. اي حسايونك كعتين حوت مشوي. اي تاكلي مشوي ان شاء الله. يعيش الصحة. سلطة مشوية وشاي مقرونة. والهم اش تعمل؟ قول الحقيقة فيش تعاون الهم؟ لا والله الهم تعمل فيه كل شيء. هنا أنا نعاون فيه عين. اه صار هي اللي تعاوني فيه ان شاء الله ربي يخليك. انا نعاون فيه. عايبة ان شاء الله تاكلي مشوي يا ربي يخليك. تفضلي اذا عندك اهداء تفضلي خالتي مليكة. والله يعيشك بنتي نحب نقدم تحية لأم الله ربي يطول عمرها ان شاء الله ربي يخليها لك. أي أخواتي كل حصية وكافية وأحلام وفاطمة كل من شيء. أي إن شاء الله أخليهم فارق وفيصل وعزي. أي نحب قد أنت رحم على لطفي أخوي الله يرحمه. الله يرحمه إن شاء الله. كل من يعرف وكل من يسمع باسمه نطلب منه يقدم لها ترحم. الرحمة الله يرحم. عايش في الصحة بنتي ونقدم تحية الجيراني كل فاطمة وحليمة وكل جيراني ان شاء الله ربي يخليهم. وصحابي متاع المعمل تمر. اي ان شاء الله ربي يعينهم ويبي يخليهم. كل اصحابي قد نتحيه من سبت رمضان. اي ان شاء الله حين بخير زيزة. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك خالتي مليك. يعطيك الصحه ان شاء الله. رمضانك مبروك. يعيشك شاي طيبه. الله يخليك. موصلين معاكم في استقبال مكالماتكم الهاتفيه مع زميل علي درمولي. حسن برقاوي كان حاضر معانا قال محلاها اللهجه الجنوبيه ويا حصر على رمضان زمان. ان شاء الله تكون ديما حاضر معانا وتسمع في فقره حصر على رمضان زمان. شكرا ليك. يتابع فينا من سكر من اريانا خالد دريدي حييكم. وعموله بن علي زاده ترحب بكم وكانت حيه صديقتنا هنا اللي اتصلت بينا هي فلسطينيه ورحبت بها. ليلي كريمه ليلي كانت تسمع فينا من جنيف تحيينا وتحب اغنيه على الغربة. علي درمولي تو يشوف لك اكيد اغنية على الغربة يا ليلي. شكرا لك ان شاء الله ربي تكونوا نجمنا نوصل لك ريحة رمضان من قبلي. كريب عبيد زاده يقول صح رمضانكم من نيس. حسن برقاوي مرة اخرى. سميرة صوف كانت رحبت باختنا هنا من فلسطين. شكرا لكم على ديديكاتاتكم ما زلتوا نجم نستقبلها حتى التو اهداءاتكم. عفوا عنا تليفون يقول له مساء الفل والياسمين. عسلام. مساء الخير. عسلامة. شكون معانا؟ شنو حالك اختي فاطمة؟ لاباس الحمد لله. زهرة طاهرة معاك. أهلا أختي زهرة شنو حالك؟ لاباس عليك. مبروك رمضان. عرفتيني ما؟ أي عرفتك أختي زهرة. أي شنو حالك لاباس؟ أختي لاباس. لاباس الحمد لله. وين وصل الفطور؟ وصل هاوغري. شنو اللي مازال؟ مازال البريك. أي البريك ديما في الآخر أي؟ أي وشوية سلطة مازال. كنت تسمعي فينا فماش دبارة فلسطينية ولا قبلوية عجباتك وإن شاء الله باش تعملها؟ والله معناها اني البركوك ثاني اصلني عشان بركوك. صار عشاك بركوك اللي قالت عليها هي مال بني طريق. كيفاش طيبيه انت بركوكش؟ اني طيبه كما المقرونه الصلصه اما نعمل بالناري نقولوا لحني بركوكش معناها مسقب كيما كسكسي مسقب هيك مخلطه بالصوص. ومن بعد اللي نصب عليه كل حبوب وكل خاطر هو الاكثريه في الناري فهمتي. نقطع السناري يا جويدة قد البركوكس قد السناري. جويدة على الاخر معناه. اي اي والحبوب الكل والسردينة كشاي هذيك. اي هو يبدا عندي كل سقصة تنة كل تنة الخسيلي. اي التن الشاي حتقولي انت؟ لا التن اللي بيعوا فيه في المرسي. معناه التن الاخضر. اي اي كي يبدا عندي هيك سقسه ندسها للبركوك. وين هذاك مفقود توي قديش ليا ما شفتيش التن هذاك وين تلقي فيه؟ لا لا عند اللي يبيعوا حشاك في الحوت تاك التن الكعبه الكبيره دي. يولي موجود عندها. انت تقصدي بالتن كيما الحوت. انا مشيت في ظني للتن الشايح. انت كتن الشايح. لا هذا حوت ما تن يجيب البركوك زاد. قد في قد للبركوكش يجي طعمة مش عادية. دبارة أخرى معنا اليوم إن شاء الله تاكلي بشفية، إذا عندك إهداء تفضل. عايش إهداء لبناتي الكوليكا وإهدالك أنت. شكرا جزيلا لك، شكرا جد صغيرة. العفو عايشك الله يخليك. العفو. وإهداء الفوزية مرت عبد الوهاب نذكر قلت له شنو هديلك. أي إن شاء الله تكون وصلت التحية، تحية طيبة إن شاء الله. أي بناتي كليك والمنشية كل وسوق لحد إن شاء الله ربي يخليهم إن شاء والمنصورة الكل. أي عايشك أنت الزهرة، شكرا لك. تحية لكم الكل أختي شهية طيبة. شكرا جزيلا شهية طيبة. مصيد معكم مشوارنا، هيت نسمع حكاية من حكاية العروي ونرجع رمضان زمان مرة أخرى بعد رجعين. يقولوا اللي البكوش ما تفهم لغته إلا أمه، وكذلك المهبول مش أمه أما المهبول اللي كيفه. العاقل ما ينجمش يتفاهم مع مهبول، أما كيف يجيب له واحد كيفه إيه شوف كيفاش يبدأوا متفاهمين. قالك هاك العام هرب مهبول متكية، ما هم كانوا يحطوا فيها هاك المهبلة الهايفين اللي يبدأوا يتصايحوا ويقطعوا ويريشوا ويضربوا ويقتلوا ويبدأوا عاملين عليهم عسة صحيحة، واللي مكتف واللي في سلسلة واللي مدقوق في الحيط. انهار واحد منهم غافل العساسة وفلت، وصل حتى للباب، حل الباب دخل خرج تسيب في الشارع بتاعه يجري. قامت الصيحة، مهبول هرب بالتكية وكل واحد هارب من جهة خايف على نفسه لا يضربوش بعد ضربة، وهو كأنه صيد تسيب من قفص وعينيه تتشاعل ولحيته تخوف ما هم لا يحجمون ولا حد شيء. وصل الخبر البربار، اجبد الصوت وشد جرته. بربار هذا كانوا يعرفوه هاك العام اليوم 50 سنة ولا قداش، هذاك هو اللي عس على المهبلة في التكية. شد جرته شد شد شد شد شيء، اللي يشوف المهبول جاي يلصق الحيط ولا يعمل على سقيه ويقول اخطر راسي واضرب. يجري هاك المهبول حتى وصل قدام جامع القصبة، ثم راجل ماشي ومعاه وليده كان يشيله في شاشية ومروح بيه. هاك الوليد هذاك عمره عامين ولا عامين ونصف، اش اللي حتى خطوته ما زالت مش ثابتة وبوه شده من يده باش ما يعثرش وما يتيحش. يخلط هاك المهبول جاي يجري من تالي، وقت اللي حس اللي كلاه الحافر وقرب البربار يخطف الولد ويدخل به للجامع. باب السمعة محلول، ادخله بدا طالع في الدروج. تلمت الناس، خلط البربار بالصوت متاعه، بول ولد يضرب على وجهه وكشاكشه على فمه. واحد زعيم نجز طلع على السمعة، المهبول سمعه طالع في جرته زاد جراء حتى وصل لفوق بالكل، وطل من الشباك وخرج الولد وقال إذا كان تقربولي راني نرمي الولد، وإذا كان ترمي الولد من الشباك متاع السمعة ما يوصل القاعة إلا طرف ما يلحق طرف. قعدوا هاك الناس بهتي كيفاش مش يعملوا. واحد قال نجيبوا سلوم، قالوا له اذا كان تنصب السلوم على السمعة ما هو يرمي الولد. واحد قال نجيبوا اخبان ونصبوه، قالوا كيف تنصب الاخبان من هالجهة هذه ما هو يرمي الولد من جهة اخرى. اللي يفكر فكرة تطلع مش طريقها، وسلموا امرهم لله. وام الولد وصل لها الخبر خلطت وبدأت تجولح، ولا بربار ما هو ليل مع نهار وهو في وسط المهبلة ولا يعرف أمورهم ويفهمهم تقريبا. قال هاك الناس ركحوا الكل، حتى حد ما يقرب وحتى حد ما يتكلم، خليوني أنا ندبر. وقلب بن عال رجع للتكية. جاء الواحد من المهبلة لحس إن حاله حلوا سلسلة وخرجوا معاه. قال له اسمع، أنا نعرفك عاقل ونجد فيك بالعقل. قالوا ايه هاي عم بربير تعرف العقل؟ قالوا ايه ها اما ظالمينك، لكن ايش نعمل يا ولدي، هناك قاعد محسن لك في حياتك والعمر، تو نشوف تو ندبرك في نسيبك. اما شفت فلان تعبنا اليوم وهرب وشد ولد صغير طلع به للسمعه وقال يحب يرميه من ثم. وليد صغير ايش عمل؟ مازال ما شاف شيء في الدنيا، ملايكه. اسمع يا فلان، قال له هالنازله هذه انا اعرف عندك، دبر ردوا كيفاش تردوا للسواب وتمنح الولد بالموت. قالوا هاتهن هاي تعرف عندي. دخلوا للجامع وصلوا تحت السمعة، هز راسه وشاف صاحبه. قالوا يا قليل العشرة، هكا تخلينا وحدنا فلان وفلان وفلان وفلان اللي تحبه وفلان اللي مستانس تلعب معاه في الخربقة وفلان ما عزبك حد منا، ماشي هكا مخلينا هاك الكمبي متاعنا كل يقعد ناقص، وشنية سهرتنا الليلة ببلبيك، كيفاش مش تكون عشوياتنا وهاك الجوهريات اللي مستنسين نعملهم في الصباح، كيفاش يتعدونا في غيبتك. اي قال له ولع الشيطان ويرجع معايا الجماعة. قال له تمشي من قدامي ولا نربي هولد تو نجلد بيقع. الراجل ما مستعرف حتى شيء، وحتى صاحبه ما حبش يفهمه. ولا الاخر قال البربار خلي كل شيء هكا، اسكتوا يا ناس ولا تقلقوه لا تقولوا له حتى شيء. اي معايا يا عم بربار. خرجوا من الجامع، كل حانوت يطل عليها، هذه حانوت طباخ، هذه حانوت عطار، هذه حانوت حجام. دخلوا للمر حتى وصلوا لحانوت شريف زريبي، هاك تصور وكل فريات وعشلوهم وكل غراب ومنشار. قالوا السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا بربي عملنا لي مزية سلفنا هاك المنشار هذاك دقيق من زمان. كيفاش؟ قال شريفتي هذاك معوني نخدم بيه، وهذه ما جات في كتاب يا ولدي، ما ننجمش، كيفاش نعطيك معوني؟ قالوا عم معروف اعطيني هاك المنشار دقيق من زمان. تكلم عم بابا، قال وانا نظام ما تخافش، هاو تو نجيبولك، انا بدي نجيبولك. اخذ المهبول هك المنشار هذاك ورجع للجامع ولخر في جرته من حين نادى بالسمعه، ومكن المنشار في الحيط بتاع السمعه. لاخر يطل من الشباك شاف صاحبه داخل من الباب ويتبع فيه حتى وصل للسمعه وجبد المنشار ومشي جر. قال شنو ايش باش تعمل؟ قالوا مش نحصد أمها مساس. هكا قالوا ترضاني وخيك الموت؟ قالوا تهبط ترد لد ماليه ولا تون نهبطها السمعة بكلها. أي قالوا ما تعمل حتى شيء، هني هبط. وهبط حشاك حشاك ورجع له لد البوه ولمه، وحط يده في يد صاحبه وشدوا ثنية للتكية، وبربار وراهم يترشق في الصوت بتاعه. هذه حكاية فرنسوية. غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان، جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة، رمضان الخير والبركة. تحكي لي فرنسوية أكيد نسمعها غدوة مع عبد العزيز العروي. مشوارنا مازال متواصل معكم في العشية، مازالوا نجم تطلبونها على 75 493 859. باش نرجع أكيد للديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزوا. لكن قبل هيت نسمعوا الدكتورة حنان القصري تعطينا نصيحة لصغارنا الصايمين جدد. دقيقة صحة. بسم الله والصلاة على رسول الله. تزامن الدراسة مع رمضان موضوع يأرق الكثير من الأولياء، خاصة مع الصغار جديدي العهد بالصيام اللي يصوموا أول مرة. هذه بعض النصائح اللي إن شاء الله تفيدكم. التحضير النفسي للأطفال قبل رمضان قاعدة مهمة جدا. تأخير وجبة السحور لتجنب العطش والجوع، شرب الماء بانتظام وتدرج طيلة فترة الإفطار. وجبة السحور لازم تكون متوازنة، نتجنبوا فيها السكريات سريعة الامتصاص، نحاولوا نبتعدوا أكثر من يمكن من الوجبات الجاهزة، وأخذ قسط كافي من النوم واجتناب السهر. هذه نصيحة الدكتورة حنان القصري لصغيراتنا اللي مازالوا كي يصوموا، إن شاء الله ربي كبيرهم في طاعته. مصرين معكم مشوار نحن أكيد باش نرجع كما قلت لكم التليفوناتكم اللي زادت وصلتنا والإهداءات متاعكم. مشوارنا ديما متواصل في عشية رمضان اللي نرفقكم فيها من الاثنين حتى الخميس، نهار الجمعة والسبت عند رمضان زمان يأثثهم كل من عام سالم التواتي وعلي العبيدي. نهار لحد يجيكم زميلي فهم اللي بليدوي في صحة رمضانكم. باش نسمعوا عبرة وموعظة من الشيخ عمرو شامم، لكن قبل ناخذوا تليفوناتنا. فاطمه ساسي بعث لكم مساج تشكرنا على الامسيه. العفو يا فاطمه، وتقول لكم شيء طيب للناس الكل. ريان شريبه زاده يتمنى لكم شيء طيب للناس الكل. هي كما قلت لكم نسمعكم مشوارنا حتى نرجعوا نسمعوا حكمه وموعظه من الشيخ عمرو شمام، ونستقبل بقيه اهداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزو. اكيد كيما اول ديديكاس وصلنا من وريده عماره اللي تحيينا احلى اذاعه وكل سكان كبيري. شكرا لك يا وريده. أنا تلفون ألو مساء الفل والياسمين. ألو مساء الورد والياسمين. مساء الرايحين، شكون معنا يا سمح؟ معك مريم. هلا مريم، شنو حالك؟ بخير الحمد لله. مبروك رمضانك. كل عام وانت بخير. عايشك. أيام أخرى نقول لكم عيدكم مبروك لأيام تجد في رمضان. شنو هو فطور اليوم؟ كمل ولا مازالت لمسات أخيرة؟ لمسات أخيرة. هاي إن شاء الله تاكلوا بالشفاء. عندك هدية أو تحية أو اقتراح تفضلي. والله نشكرك كل ما تقدم فيه ونشكرنا بصراحة. العفو العفو ذي وجبنا. ونقدم تحية لأهلي كل في المنشية. أي. وإن شاء الله تونسنا ديما بخير يا رب. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إن شاء الله ربي يخليك. شكون قديش فما في طولتك اليوم في رمضان؟ والله شربة صغيرة هذيك ما نتغنيش عليها معناها كل يوم. قاعدة ذيك. أي. يبدك حاجة تحبها انتي برشا برشا. شنو طيبتي اليوم؟ خصاص عملت. نعم؟ عملت مرقة وخصاص. مرقة وخصاص البنشية زادة. والله يخصاص ذوق تولي خاتي فاطمة ما مازال الحق باش نتغش عليكم اني بتذكري بنشية زبك بطاقوني الخصاص في رمضان. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تاكلوا بشفية. ان شاء الله تاكلوا بشفية. ان شاء الله. وطلعت خضرة وشوي حوت حشيش. ان شاء الله داكلو وش فيه. شكرا ليك وتحيه كل من يرافقك اليوم في الفطور وشاي طيبه. يعطيك الصحه. شكرا ليك. انا تليفون اخر باش نستقبلوه رفيقه ساريه تحيينا وتقول شاي طيب للجميع. خوله تقول في هذا اليوم ولدت امراه جميله جدا ناعمه ورقيقه، امي الغاليه اطال الله في عمرها وانعم عليها بالصحه والعافيه. كل عام وانت اجمل، كل عام وانت بالف خير فطومتي الغاليه. بمناسبه هذه الاغنيه تهدي لها اغنيه شيرين بحبك امي. علي درمولي شوف لنا بربي اغنيه شيرين بحبك امي، حبيت نقراها التحيه خاطر خولة تهداها الأمة. شوف إن أنا تشيرين بحبك يا أمي. حتى نستقبل التليفون. مساء الورد. مساء الورد والياسمين. مساء الفل والرحيل. مساء الحب والوفاء والود والإخاء. أختي فاطمة تحية لك ولأخوي علي الدرمولي وكل مستمعي. شكرا لك عمري ضاي، عايشك نورتنا في العشوية. الله ينورك. أنت هم منورين بالجو هذا يلعب لينا والفقرات اختي فاطمه والاسلوب والتدخل تاع الاخوه والاخوات هذا الكل يعطيك الصحه تدخلات ترشيح وبارك الله فيهم الكل بارك الله فيهم يعطيك الصحه عاد هو عمري اضافه مش كون قال لي ان شاء الله ما تلقيش نقل فيش تروحي اي هذاك عاد ما هو بتدلل عليك هذاك الدعوه عكسيه راهي بالعكس نعرف نعرف نعرف اي اي يا عايشك عمري نحبوك برشا اختي فاطمه يا عايشك يحبكم الخير حتى انا اكيد نحبكم فرحانه برشا بوجودي معكم تفضل عمري اضافه عندك اهدى والله ديديكات اليوم ربما نطول عليك شوي خاطر برشا اخوه عندي برشا ما حييتهم ان شاء الله ابدا من اختي مليكه اللي كانت تتكلم بكري والله عندي برشا انا برشا سمعنا الصوت اخوتي مليكه زاد اي الله يحييها ان شاء الله ونحيي جماعه الفجر كل جماعه المنصوره الكل بطبيعه الحال من خلالها هي زاد نحيي الاخوه في سوق لحد اخوي عبد الله حبيق واخويا الهاني الطاهر واخويا الاخوه الكل يعني حتى الجزيره والاختي صهره في ام السمعه والاختي رقيه امس حياتني زاد من الجزيره وكل الاخوه في الجزيره وجديات الكل اقاربي وكل اللي يسمعوا في يعرفوا اللي تسرى في الشارع هذيك الكل معنا سامحوني كان نسيت واحد ولا اثنين زاد الاخوه في الرابط طبعا اهلي في الرابط الكل بداها من انطلاق من دارنا يعني امي والعائله عندي كل وجيراني وكل يسمعوا في واحد منهم بتعمي ناديه وبتعمي وريده واللي يسمعوا في فاطمه كل يوم يسمعوا في العشية هذا في جبل لي المدينه اخويا فتحي وعائلته الكل واختي هادي وفي الرحمات دار الحاج سباق وفي بازمه اخويا كمال الوادي وكل يسمعوا علي غومه والاخوه الكل في بازمه وان شاء الله ما نسيت حتى واحد اختي زاد يعني فاطمه في جنعوره وبرشا برشا الاخوه سامحوني نسيتهم يا خويا ان شاء الله تكون شهية طيبه ونحييكم كل ونحيي شكرا لك عمري الاخوات في المطابخ خاصه اختي فاطمه شكرا لك شكرا جزيلا لك نورتنا في العشويه عم رضا سرعي اميمه الخمار تقولنا رمضانكم مبروك كل عام وانتم حيين بالف خير راديو نفزا الكل يعطيكم الصحه على العشويه شكرا لك يا اميمه عواطف الشيبي حاضره معنا انيسه تقول احلى لما واحلى عشيه مع فاطمه بوسه كبيره عزيز شكرا لك انيستي وانت زاده شهية طيبه الهادي سالم حاضره معنا يقول مساء النور لاباس عليكم نورتنا شكرا ليك اكيد منوره بوجودكم شيء طيبه ليك وكل من خلالك الكل متساكنين قالت لي ميغس ميسه تقول ان شاء الله رمضانكم مبروك على الراديو في نفزه والكل تحب تقدم تحيه كبيره ليا وتقول لك ان شاء الله ما تسمعيش الكلام اللي ينقال راهو وجودك مميز كل عشوية شكرا ليك يا ميسه اكيد مميز اني ولو ما يتقال راهو نعرف اللي وجودي من اللي انتم تسمعوا فيها فاكيد جد مش تكون فرحانه جدا بكل امراه وكل راجل وكل طفل وكل شاب وكل فرد من نفزوا يسمع فينا من العشيه شكرا جزيلا لك يا ميسه الف شكر بعثت لي برشا قلوب نزيد نبعث لك تحيه شيء طيبه ورمضانكم مبروك مازلنا مواصلين معكم هيت نسمعوا شيخ عمر شمام في عبره موعظه عبره موعظه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله الذي جمعنا على خير رسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده سبحانه حمدا يليق بمقامه الجليل العظيم ونرجو منه سبحانه وتعالى كما خصنا بخير العبادات أن يخصنا بخير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر شهر رمضان شهر رمضان شهر العبادة صائمين في اليوم قائمين في الليل أي رحمة تتنزل على العبد أكثر من شهر رمضان فالإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى والله حقيق بالعبادة ثم أن الله سبحانه وتعالى يخصنا بخير الجزاء مقابل هذه العبادة لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وأن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى عبادتنا ولكننا نحن الأحوج إلى هذه العبادة حتى أن نكون من الناجين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الإنسان تشغله الدنيا وما أدراك ما الدنيا هذه الدنيا التي أهلكت ناس أهلكت ناس وأودت بهم إلى الحضيض. ونسأل الله السلام والعافية. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث مجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل سادها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنين ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذه الجنة التي تفتح أبوابها في هذه الأيام المقبلة علينا، هذه الجنة التي يتمناها القاسي والداني. ولكن مع الأمنية لا بد من عمل. لا يكفي أن يقول الإنسان، ولا يكفي أن يعتقد. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سادتي وأحبتي، علينا أن ننذر نذر في هذا الشهر الفضيل، أن ننذر نذر للعبادة وللصدقة وللصلاة والصيام وللصدقات. وما أدراك ما الصدقات؟ أحبة لنا فقراء قد لا يجدون ما يسدون به رمق جوعهم في هذا الشهر الفضيل. فلنبادر سادتي وأحبتي بالنظر في أحوالنا يمنة ويسرة، لعلنا غفلنا على جار لا مال له، وعلى أطفال لا كفيل لهم. سادتي وأحبتي، هنالك أيتام، هنالك أرامل، هنالك فقراء. نعم قد يسوء الحال ويشتد علينا، ولكن حال دون حال. هنالك منا من يبيت خاوي البطن جوعانا، ونحن عظم أكلنا في المزابل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشهر جعله ربنا سبحانه وتعالى ليربينا على أخلاق فاضلة من الاقتصاد. ربنا سبحانه وتعالى قد نهانا على أن نكون من المبذرين، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فاحذروا أيها السادة أيها الأحبة من المبالغة في الأكل والشرب، وما بين المغالاة والتقصير منزلة، هي التي جعلتنا أمة وسطة. كما أن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عباده، كما أن الله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإن الله سبحانه وتعالى نفسه هو الذي يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا إبليس سيصفد وسيقيد في هذا الشهر، وعلينا أن نؤسس العمل لما بعد رمضان. هذه الأيام لن وقد لا تتكرر، لن تتكرر لأنها ستمضي دون أن تعود، ولكن أيضا قد لا تتكرر علينا. والله ما ندري متى يحين الرحيل ومتى نستعد. سادتي وأحبتي، في هذا الشهر لا شك وأننا مغاضبون من صديق أو جار أو حبيب، فلنبادر بإصلاح ذات البين. وما أدراك ما إصلاح ذات البين؟ كيف نقبل على الله ونطلب منه العفو؟ رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على صوت الشيخ عمر شمم في موعظة اليوم. نوصل لنهاية عشويتنا، تعدل تجري معكم أحلاها لما أكيد تجمعنا كل عشية من الاثنين حتى الخميس، ومعنا جمعة وسبت رمضان زمان ولا حد. صح رمضانكم مع فاميلي بليداوي أكيد. شكرا لكم الناس الكل، كل من خلانا تحية وإهداء على صفحتنا على الفيسبوك راديو زو، كل من اتصل بينا. نرجعكم غدوة في عشوية جديدة، لكن قبل حبيت نقول ولد الحاج اللي دعي عليا في كومنتات قال إن شاء الله ما تلقيش نقل زميلي زهير الغريبي، سمع الدعوة شاف الدعوة وجي يجري لي مش روح على فيسبا للمصورة. جميلي زهير جي مش واصلني، شكرا لك يا زهير يعطيك الصحة أكيد. شكرا لك بعد شرح البليدات جيرة، شكرا لك زهير مرة أخرى. شكرا لكم متابعين الكل، فاطمة جهدي كانت معكم من الميكروفون، زميلي علي الدرويلي وراء الأجهزة الإلكترونية.